يا الريو أبو تلوفان هوين ينفن في لسان أبرد نصواب ارتاسنا شرعك ما ربي زران وردي تجي ذكران ولست زمارتي واتكملا يا الراي وفوت الوفام أوين ينفن في لسان أفرد نصواب ورتسنا شرعك كما ربي يزران ورديت تجي ذكرا ولست سمارتي واتكملا خلق ضيد العلام الطب والسوفين الدوام هي وطن هي وطن ذقي يثير يا الرأي يا دلي يا دلي يا دلي بريد قريب يطرد غلكا شحال ديك الكدير الحيض تهلك ذيولي وسعى ذبوي ذي يدير بريد قريب يطرد غلكا شحال ديك الكدير الحيض تهلك ذيولي وسعى تزور تسكني غيد يتسلب ابن قريق وفاب الصغر تسكني غيد يتسلب ابن قريق وفاب يا لالي يا لالي يا لالي يا لالي يا لالي يا لالي يا لالي يا لالي يا لالي صحا مسك الرايم يا لالي يا لالي يا لالي يا لالي يا لالي يا لالي يا لالي يا لالي قريب تقلي تسوق الرايم الرأي وترويضي يعجبك وينور نصليح سكرب وينك نور نلهين تصدد غرغر سمقسيح الرأي